اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول جل شأنه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فعداوة أهل الكتاب من اليهود عباد العجل، ومن النصارى عباد الصليب، وعداوة المنافقين المندسين في هذه الأمة مما لا يخفى على من تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العداوة الحاقدة الآثمة مرجعها إلى أن الشيطان يؤذ أولياءه أذى ويدفعهم لمحاربة الحق دفعا. فالباطل أيها الإخوة الكرام يكره الحق ويترصد له، حتى وإن غفل أهل الحق أو تعالوا عن عداوة الباطل. والشيطان وأعوانه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لا يكفون لحظة واحدة عن الكيد لهذا الدين وأهله بكل ما يستطيعون من الوسائل. وإن من أعظم الكيد ما نقرأه وقرأناه جميعا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: تعاون عليه المشركون ويهود ثم النصارى والروم، الفرس والروم فيما بعد، تعاونوا على طمس دين الله تبارك وتعالى وعلى إفساد الأمة الإسلامية وإخراجها عن دينها الرباني العظيم. ولا تزال هذه المعركة قائمة إلى قيام الساعة، إلى حين أن يغزونا الروم بين يدي الساعة في 80 غاية، تحت كل غاية 80,000. لا تزال المعركة مستمرة بين الحق وبين الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد كانت المعركة فيما مضى أكثر ما تدور رحاها في المجال الحربي. كان أعداء الله يظنون أن هذه الأمة هي حدث تاريخي مثل الأحداث التاريخية التي تأتي ثم تنقضي، مثل ما قامت دول وحضارات ثم انقرضت وبادت. ولكن الحقيقة الكبرى صدمتهم صدمة رهيبة: تكفر الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الدين وحمايته وإظهاره على الدين كله، ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. صدمهم ذلك وجعلهم يفكرون في وسائل أخرى للحرب وللغزو. وبالرغم من أن المعركة لم تهدأ على جميع الجوانب، فإلا أول ما يمكن أن يقال إنه تنظير حقيقي فعلي ذاتي لموضوع الحرب غير العسكرية على الإسلام وبرمجة لها، هو ما كتبه لويس التاسع، ذلك القائد الصليبي الذي كان حاكما لفرنسا وقاد حملة بل حملات صليبية على الشرق المسلم، وهزم مرات. وعجب قومه: لماذا نهزم دائما مع المسلمين؟ لماذا تكون النتيجة خاسرة دائما إذا واجهت جيوش الصليب جيوش التوحيد؟ وقدروا وفكروا ووجد أن الأمر لا يعدو التمسك بهذا الدين. إن سبب النصر، سبب انتصار المسلمين، هو تمسكهم بدينهم، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ألا عمل صالح قبل الغزو فإنكم إنما تنصرون بأعمالكم. وكما كتب بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى سعد بن أبي وقاص حين قال: اتق الله ومن معك من المسلمين، فإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله وبطاعتهم له، فإذا استوينا نحن وهم في المعصية كان الفضل لهم علينا في القوة. عند ذلك كتب لويس وصيته التي ملخصها وموجزها أنه لا بد للقضاء على أمة الإسلام من هدمها من الداخل وإبعادها عن دينها وتنحيتها عنه. والتجارب في الأحداث والقرون لننتقل إلى العصر الحديث حيث تطبقت هذه الوصية وهي التطبيق وهو التطبيق المتمثل بالغزو الاستعماري الذي تعرضت له الأمة الإسلامية والذي صاحبه وواكبه غزو فكري على مستوى وعلى مجالات كثيرة. وإذا أردنا أن نؤصل المحاور أو المجالات الكبرى التي دارت عليها معركة أعداء الله تبارك وتعالى وخططهم لإخراج هذه الأمة من دينها، فإننا نجد أنها ثلاثة مجالات أو ثلاثة محاور. المحور الأول تنحية الشريعة عن الحكم، إقصاء شريعة الله تبارك وتعالى عن الحكم في أمور المسلمين ليتحاكموا بعد ذلك إلى الطاغوت. فإذا تحاكموا إلى الطواغيت إلى القوانين الوضعية فقدوا أعظم ما يميزهم عن الأمم، وفي الإمكان أن يتخلل مجتمعهم أي ضلالة وأي نحلة وعقيدة. والمحور الثاني هو تفتيت المجتمع المسلم وإفساده عن طريق إفساد المرأة المسلمة مربية الأجيال التي إذا أفسدت فسدت الأمة كلها. والمحور الثالث هو هدم اللغة العربية وإحلال اللهجات المحلية العامية محلها وإفساد لغة العرب لكي لا يتذوقوا القرآن ولا يفهموا القرآن ولا يرجعوا إلى كتاب ربهم تبارك وتعالى. على هذه الثلاثة المحاور دارت تلك المعركة ودارت تلك الخطة. ويهمنا منها الآن الحديث عن المحور الثاني ما يتعلق بقضية المرأة كما أسميت أو موضوع المرأة. فما هي أبعاد المؤامرة على المرأة المسلمة؟ أيها الإخوة الكرام، لقد تعرضت الأمة الإسلامية للغزو الصليبي كما أشرنا، وجاء أولئك الفرنجة الذين ليس فيهم من صفات الإنسانية والرجولة ما يرفعهم عن الحيوان الحافظ. وسخر المسلمون وعجبوا لما رأوا الفرنجة وقد جاءوا بنسائهم كاسيات عاريات، ورأوا فيهم من الدياثة ومن التفريط في العرض ما سجلوه وسطروه، كما كتب ذلك على سبيل المثال أسامة بن منقذ في كتابه أو سيرته الذاتية التي سماها الاعتبار. رغم أن الصليبيين قد هزموا المسلمين واحتلوا بلادهم، إلا أن المسلمين يسخرون سخرية مرة من دياثة الصليبيين ومن تعاملهم بهذا الشكل ومن بروز نسائهم وتكشفهن بهذا الشكل الذي رأوه وكتبوه. ولكن الذي حدث أن غزوا أو حملة صليبية أخرى هي التي تسمى حملة نابليون بونابرت، حدثت بعد ذلك بقرون في العصر الحديث. وكثير من الكتاب والمؤرخين المغزوين فكريا يجعلون قدوم هذه الحملة هي بداية تاريخنا الحديث، مع أن بداية تاريخنا الحديث في العصر الحديث هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهي البداية الحقيقية للعصر الحديث. المهم إن حملة نابليون جاءت بنفس التبرج والتفرج والدياثة والانحطاط، ولكن نظرة المسلمين اختلفت في هذه المرة. نظرة المسلمين اختلفت عنها فيما سبق، فأخذوا ينظرون بشيء من الإعجاب إلى هؤلاء الذين جاءوا ومعهم مستحدثات الحضارة الغربية التي كانوا قد وصلوا إليها في ذلك الوقت. عجبوا مما لديهم من آلات وما لديهم من وسائل، وأعماهم ذلك عن السياسة والانحطاط الخلقي الذي رأوه. ويشير المؤرخ المسلم الجبرتي إلى أحداث وقعت نتيجة أو في أثناء تلك الحملة، وكيف انبهرت كثير من المسلمات بالنساء الكافرات وتشبهن بهن وتزينا بزيهن. وظل الأمر قضية محدودة، ولكن أعداء الله كانوا يدرسون الخطة بإحكام وإمعان، إلى أن جاء الاحتلال الإنجليزي إلى مصر، وجاء بالذات اللورد ترومة، وهو رجل غريب عجيب في خططه ومعامراته على هذه الأمة. في ذلك الوقت ابتدأت القضية التي سميت فيما بعد قضية المرأة، حين ظهر كاتب قبطي نصراني يدعى مرقس فهمي، فكتب كتابا سماه المرأة في الشرق. في نفس الوقت الذي ظهر فيه هذا الكتاب ودعا فيه إلى التحلل من أخلاق الإسلام وأحكام الإسلام والإباحية، دعا إلى الإباحية والانحلال في المجتمع المسلم، كان هناك العمل الذي يديره اللورد كرومر في صالون إحدى السيدات المتفرجات، حيث كان ذلك الصالون يضم نخبة ولفيفا من قادة الفكر وقادة السياسة، وكانوا يجتمعون فيه. ومن ذلك الصالون خرجت فكرة أخرى، وهي أن كتاب مرقس فهمي لم يؤدي الدور المطلوب، لأنه قبطي نصراني والأمة الإسلامية لا تثق أن تأخذ دينها عن النصارى. فكان أن خرج كاتب منتسب إلى الإسلام وهو قاسم أمين بكتابه تحرير المرأة، وأعانوا على ذلك كما ثبت تاريخيا الذين كانوا يستضيفهم ذلك النادي، ومنهم الشيخ محمد عبده وغيره، أعانوه على تحقيق مسألة هي في ذاتها صغرى بالنسبة لما بعدها، ولكنها البداية التي تبدأ منها المؤامرة في كل مكان وفي كل بلد، وهي أنه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها، بل قالوا إن تغطية الوجه هي عادة من العادات التي ورثها المسلمون عن الفرس أو الترك، وليست من الدين في شيء. كان هذا هو محور، هو مضمون كتاب تحرير المرأة. وبعد سنوات كتب قاسم أمين كتابا آخر أسماه المرأة الجديدة، وفي هذا الكتاب قال بصراحة وبعلانية وبوضوح إنه لا بد للمرأة المسلمة أن تقلد النساء الغربيات في كل أمورها، لما وجدوا صدى ونجاحا للدعوة الأولى. وواكب ذلك أن بعض الصحفيين النصارى الذين كانوا يعيشون في بلاد الشام وتعرضوا للأذى من الحكومة التركية نتيجة جهودهم التنصيرية ومؤامراتهم الخبيثة، هاجروا إلى مصر وأسسوا مجلات وصحافة، وظهرت بذلك أول صحف تتحدث بوضوح عن المرأة وقضية المرأة ودور المرأة على يد أولئك النصارى، فكانت القضية مخططا لها من جميع الجهات ومن جميع الوجوه. ثم كانت الثورة المصرية عام 1919، وقيل للمرأة لا بد أن تشاركي في ذلك في تلك الثورة، خرجت وعملت مظاهرات، وكانت بذلك تعطي المبرر الذي أراده المخططون، وهو أن المرأة تشارك في تحرير الوطن وتشارك في إخراج العدو ومقاومة العدو المحتل، فلماذا تبقى مظلومة وتبقى مهترة؟ لماذا لا تكون على قدم المساواة مع الرجل؟ وخرجت نتيجة لذلك مظاهرات نسائية، واجتمعنا في ميدان عام، وخرجت التي تولت كبر هذا الموضوع وهي المدعوة هدى الشعراوي، وخلعت الحجاب وأحرقته في الميدان أمام المتظاهرات وأمام الزعيم سعد زغلول. ومنذ ذلك الحين، والتاريخ كما تعلمون ليس ببعيد، بدأت المرأة المسلمة تتكشف عن وجهها، وبدأت المؤامرة تحكم أنصوفتها ورحبولتها على تلك البلاد وفي كل مكان. إن أعداء الله إنما ركزوا جهودهم على مصر لأنها الزعيمة، زعيمة العالم الإسلامي حضاريا وثقافيا في تلك الفترة، ولذلك علموا أنه بالقضاء على أخلاقها سوف يصدر ذلك الفساد إلى بقية أجزاء الوطن الإسلامي الكبير. ولما أن قامت هذه الحركة وصارت لها صحف وصارت لها منتديات وخطباء، وقام من يروج لها من الزعماء والمفكرين كما يسمون، اضطروا إلى استحداث ما أسموه الأحزاب النسائية. لم تكن في ذلك الوقت أيها الإخوة لم تكن تسمى جمعيات نسائية، وإنما سموها الأحزاب النسائية، ثم رأوا فيما بعد أن هذا الاسم يثير الانتباه والأفضل أن تسمى جمعيات. فأنشئت الأحزاب النسائية مثل حزب بنت النيل والحزب النسائي وغير ذلك من الأحزاب، وهذه الأحزاب تم ضمها فيما بعد إلى الاتحاد النسائي الدولي، ومن ذلك التبعية للاتحادات النسائية الإنجليزية، وكانت إحدى الوزيرات الإنجليزيات هي التي جاءت إلى مصر ونظمت تلك الأحزاب وأعلنت تأييدها لها ووقوف المرأة الإنجليزية أمام أختها كما قالت المصرية من أجل تحقيق حريتها وانطلاقتها. ثم تولى الموضوع مع بداية أو إطلاق إطلالة الحرب العالمية الثانية عندما ظهر الرئيس روزفلت، وكانت أمريكا تريد أن تتزعم العالم، وبدأت شمس بريطانيا في الأفول، ظهرت زوجة الرئيس روزفلت وقامت بنفسها وتولت كبر التخطيط للأحزاب النسائية والتمويل لها. ويقدر الله تبارك وتعالى أن تختلف الأحزاب السياسية فيما بينها، وكل حزب نسائي يتبع حزبا سياسيا، وإذا ببعضها يفضح بعضا، وإذا بالصحف السياسية كل منها تنشر الوثائق التي تثبت أن الأحزاب النسائية تمول عن طريق السفارتين الإنجليزية والأمريكية، وأن زوجة روزفلت تقف وراء ذلك التوجيه كله. بلا شك لقد تمت مقاومة هذه الفكرة، وممن بقينا على الحياة ممن أصابهن وعيد الله تبارك وتعالى حين قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ممن أصابها هذا العذاب الأليم وبقيت عقيد الحياة أمينة السعيد، فقد قرأت لها قبل فترة تصرخ وتئن تقول بعد المجد الذي بنيناه وبعد التضحيات التي بذلتها المرأة المصرية، الآن تصبح 30% من بنات الجامعة محجبات فضلا عن اللاتي تركنا الجامعة، ما هذه الانتكاسة، ما هذه الانتكاسة، ما هذه الردة والرجعية الجديدة التي بدأت الآن. وقلت صدق الله العظيم، لهم عذاب أليم في الدنيا يعذبهم الله بفشل مخططاتهم، وفي الآخرة ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا خططوا وسيطروا على مجالات كثيرة في شتى بقاع العالم الإسلامي، خططوا للمرأة المتحضرة الجامعية أو المثقفة، وخططوا للمرأة الريفية أو المرأة القبلية ببرامج تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة، وبالجمعيات والأحزاب التي تنتشر فروعها في تلك المناطق، وبالمراكز الاجتماعية وأمثالها مما دخل به أعداء الله إلى بلاد المسلمين، وخططوا على مستوى الأدب والشعر فنشروا الدواوين الماجنة والأفكار الخبيثة والكتب الهدامة، وتولى كثير من الشعراء إشاعة موضوع المرأة وقضية المرأة، مثل جميل الزهاوي ومثل مثل الشاعر العراقي الآخر. طيب الزهاوي لا الرصاصي والرصاصي ومثل ولي الدين يكل ومثل الطاهر الحداث في تونس وغير ذلك ممن الشعراء الذين إذا قرأنا دواوينهم نجد أن وضعوا فيها قسما خاصا سموه النسائيات. ثم تطور الأمر إلى أن يصبح هناك شعراء وكتاب متخصصون في فن الدعارة، متخصصون في إتاعة الفاحشة في الذين آمنوا ومحاربة الله ورسوله ومحاربة عرض المرأة المسلمة وعفاة المرأة المسلمة وغيرة المرأة المسلمة وغيرة الرجل المسلم. وقالوا لا بد أن تنشأ صحافة نسائية وأحزاب نسائية ونقابات نسائية في العالم الإسلامي على طوله وعرضه. كان من الأهداف التي لا تخفى عليكم جميعا، من هذه الأهداف التي يريدون أن يحققوها وقد حققوا كثيرا منها، تفتيت المجتمع المسلم وتحطيمه وتمزيقه، وإذا مزقوه وحطموه بقي لهم وجودهم وبقيت لهم مراكزهم وبقيت لهم سيطرتهم عليه، كما قال أحد وزراء فرنسا وكتابها: إن الذي هزم فرنسا في الجزائر هي المرأة المسلمة المحجبة. فلا بد من أخذ العبرة ولا بد من إفساد المرأة المسلمة، هكذا قالوا جميعا، لكي تبقى السيطرة الخفية بعد رحيل الاستعمار المكشوف السابق. تكتيك المجتمع المسلم يكون بأن يكون المرأة تحارب الرجل، الطلاب يحاربون الجامعة، العمال يحاربون رؤساء الأموال وأصحاب الشركات، السلطة تحارب من قبل الشعب. فرقوا المجتمعات الإسلامية كما هو حاصل من تمزيق وتفكك وتفرق في المجتمعات الغربية. المجتمعات الغربية أيها الإخوان ليس لديها شريعة تحتكم إليها، ليس لديها شرع ينظم أمورها فيعرف الحاكم مسؤوليته والتاجر يعرف قدره والعامل والطالب والمرأة والرجل وكل إنسان يعرف ما يجب عليه وما يجب له، وإذا وقع ظلم أو حيف أو جور يحكم هذا الشرع فيبين من الظالم ومن المظلوم. ليس لديهم ذلك، هذا من خصائص هذه الأمة ولله الحمد. نحن الأمة التي تمتلك الشريعة الربانية الخالدة التي تحكم وتنصف المظلوم ممن ظلمه، أما أولئك فليس هناك شيء. ولهذا لا بد من هذه التكتلات ولا بد من هذه التجمعات والاتحادات والنقابات وما إلى ذلك من أسماء، وهي أسماء وتكتلات غريبة على مجتمعنا وعلى أمتنا الإسلامية. فقالوا لابد أن يكون للمرأة تجمعات وتكتلات وتطالب لتأخذ بحقها. ممن تأخذ المرأة حقها؟ من هو العدو الذي تحاربه المرأة؟ من هو الضد الذي تسعى المرأة إلى إثبات وجودها وإرغامه؟ الأخ، الزوج، الأب، هكذا المرأة في كل بيت لا تخلو، إما أن هذا الرجل أخ لها أو أب أو زوج أو ما إلى ذلك. فكيف تنشأ العداوة بين الأخ والأخت؟ وكيف تستعر العداوة بين الإبنة والأب؟ وكيف تنشأ أيضا بين الزوج وزوجه فتشتعل نار العداوة؟ فلا تجد الزوجة من تطالب بحقها إلا أن تنضم إلى الاتحادات النسائية والنقابات النسائية، ولا تجد البنت من ينصفها من أبيها إذا زوجها لمن لا تشاء إلا أن تلجأ إلى الصحافة النسائية والاتحادات النسائية. سبحان الله، هذه أمور غريبة على المجتمع المسلم الذي يسوده الألفة، تسوده المحبة والتعاون، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، نصر المظلوم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. المرأة المسلمة إذا خرجت هي وطالبت هي بحقها ضاعت وضاع حقها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لها من يحميها وجعل لها من يأخذ لها حقها، حتى ولو كان الظالم لها أباها فإن الله سبحانه وتعالى أعطاها الوسيلة لتأخذ حقها منه. ولكنهم يريدون أن يفتتوا المجتمع المسلم وأن يمزقوه وأن يدمروه بهذه الطريقة. والهدف الثاني أيها الإخوة الكرام، وما أكثر الأهداف التي يسعون إليها، هي تدمير هذه الأمة والقضاء على وجودها، إعلان الحرب عليها وإبادتها بطريقة لا تثير الانتباه كما كان في الماضي. وهنا لا بد أن نستطرد قليلا لننظر إلى حال المجتمعات الغربية وما تعرضت له من احتمال الانقراض، بل من حتمية الانقراض والانحطاط بسبب خروج المرأة وعمل المرأة ودفع المرأة إلى خارج البيت. لقد اجتمعت كثير من الدول، اجتمع مفكروها وأعضاء برلماناتها وأدباؤها، وأجمعوا على أن خروج المرأة من البيت هو مما يعجل بتقويض الأمة وبهرم الأمة وبتدمير الأمة بشريا. ولا يخفى عليكم جميعا أيها الإخوة أن الإنسان، أن الطاقة البشرية هي أقوى أمة، هي أقوى قوة لدى أي أمة من الأمم. ففي روسيا الدولة الشيوعية المعروفة تعطى المرأة التي تنجب 10 أطفال وساما تحمله على صدرها تباهي به في كل مكان، وسام البطولة القومية، هذه البطلة القومية التي أنجبت للمجتمع 10 من العمال. وفي بريطانيا وفرنسا وغيرها خطط متواصلة للإكثار من النسل، لأنه قد تبين أن عدد الوفيات أكثر من عدد المواليد، وهذا يهدد بانقراض الأمة وتناقص عددها وأن يصبح العالم الغربي أقلية لا قيمة لها في العالم. وإيطاليا وهي من أفقر الدول الأوروبية تعطي إعانات لكل مولود يولد، وتشجع على الزواج وتشجع على الإكثار من النسل نتيجة لذلك. لا نريد الاستطراد في هذا، ولكن نشير إلى أن العالم الغربي قد فطن إلى أن من أسباب وموجبات تدهور حضارته وانقطاعها أن المرأة تعمل وبالتالي لا تتزوج ولا تنجب، مما يؤدي ذلك إلى انقراض الأمة وحتما بالأرقام الرياضية الحسابية بدون أي رجوع إلى كتاب ولا سنة ولا منهج رباني على الإطلاق. ومما حسبوه وقدروه نذكر، أو أنا الآن أذكر مثالا على ضوء ما قرأت مما حسبوا وقدروا. نقول نفترض أن البنت الجامعية تتخرج وهي في 22 من عمرها في الغالب في المتوسط، فلنفترض أن فتاتين تخرجتا هذه السنة وعمر كل منهما 22 سنة، إحداهما تزوجت والأخرى توظفت وعملت ولم تتزوج، ماذا سيكون الحال بعد 20 سنة؟ كما تعلمون ومعروف من واقع مجتمعنا، بعد 20 سنة التي توظفت وعملت سوف تصبح هرمة، عجوز أو قريبا من الهرم، تهرب وهي في مملكة البيت، فكيف لا تهرم وهي في العمل في هذا السن؟ والفتاة الأخرى التي تزوجت بعد 20 سنة بالمتوسط المعروف للمواليد عندنا يكون لديها شاب عمره 18 عاما، ويليه شاب أو شابة في 15، وشاب أو شابة في 12، وشاب أو شابة في 10 أو 9، وشاب أو شابة في 8 إلى 6 إلى 3 إلى 2. إذن تجدون أن الأمهات، ومجتمعنا معروف لديكم كثير من الأمهات في حدود 42 أو ما أشبه ذلك، وأسرة متكاملة ولله الحمد، الابن الكبير في الجامعة أو على مشارف الجامعة، والصغار إلى المتوسط إلى الابتدائي إلى الحضانة إلى البيت. إذن هذا وجود للأمة. بعد 20 سنة تكون هذه الفتاة إذا وفقها الله تعالى وتزوجت بشاب، يكون من هذا الشاب وهذه الفتاة تقول لدينا أسرة مؤمنة، لدينا رجل وامرأة في 42 على قدر من الحكمة والعقل، ولديهم أسرة متكاملة فعلا يخدمون البلد، يستطيعون أن يسهموا في التنميع، يقومون بدور لا يمكن أن يقوم به الإنسان الأجنبي المستخدم من الخارج بأي حال من الأحوال. فيكون بقاء الأمة ونماء الأمة نتيجة لهذا الزواج ولهذه البنت التي كان لها كان هذا شأنها، بخلاف الأخرى العجوز التي محرومة، محرومة من الزواج، محرومة من الحنان، حنان الأمومة وعطف الأمومة، وهي عجوز هرمة لا تملك شيئا ولم تقدم لأمتها شيئا، إلا أنها في 20 عاما الماضية قد عملت أعمالا تتقطعها الإجازات المرضية، إجازات وإرهاق وإجهاد وأعصاب وأمراض نفسية كثيرة لابد أن تتعرض لها ما لم تتزوج. نقول إن الأمة التي يتخرج أو يوجد منها الآن 10,000 فتاة وتتزوج، فإنها بعد 20 سنة يكون لديها 10,000 أم عاقلة، و10,000 شاب في 18، و10,000 شاب في 15، إلى 12، إلى 8. ولكن الأمة التي تدفع المرأة للعمل خارج البيت فلا تتزوج، يكون لديها بعد 20 سنة 10,000 عجوز هرمة منهكة مجهدة، وتضطر حينئذ إلى أن تستخدم المربيات، أن تستخدم الذين يسهمون في بناء التنمية، الذين يعملون بأي مجال من المجالات سواء كانوا رجالا أو نساء. هذه العملية يا إخوان الحسابية الرياضية قالها وكتبها أولئك الناس الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ونحن إن لم نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو أمر الله ولأن هذا هو أمر رسوله، فلا خير فينا إن لم نرجع إلا لأن الأعداء قد رجعوا وجربوا ودرسوا وخططوا. ومع ذلك فهل نرجع؟ ومع ذلك فهل يرجع المغفلون؟ هل يرجعون لأن الأسياد قد رجعوا ولأن خططهم ولأن أبحاثهم قد أثبتت هذا؟ لا ندري. نرجو الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية والرجوع إلى الطريق المستقيم. ومن النتائج التي يحققها أعداء الله وبالمؤامرة على المرأة المسلمة أنهم يمتصون خيرات الأمة عن طريق المرأة، أمر معروف لدى كل إنسان في كل مجتمع أن المرأة تميل للإنفاق أكثر من الرجل وأنها أقل منه حسبانا للعواقب، وخاصة ما يتعلق بزينتها وبمتاع الحياة الدنيا لها أو لمن تحب. ونتيجة لذلك حرص أعداء الله على أن تخرج المرأة المسلمة، المرأة المسلمة التي في بيتها إن لبست التميم وإن لبست الرديء فهي في البيت مصونة محفوظة لحفظ البيت، لكن إذا خرجت إلى الشارع وخرجت تلك وتلك فلا بد أن تنافسهن فيما يلبسن. وهنا نصب أعداء الله الشباك العريضة لهذه المرأة المسلمة، أنواع عشرات من المساحيق التي تباع بأبهض الأثمان ويقال إنها تعيد البشرة وكأنك في 20 وكأنك كذا، دعايات في الصحف وفي غير ذلك، دعايات ينفق عليها الآلاف لنشر وترويج هذه المساحيق وأدوات التجميل، بيوت الأزياء التي يملكها أباطرة اليهود، أباطرة المال اليهود في الغرب، بيوت الأزياء هذه تجعل فساتين وأزياء للسهرة وفساتين وأزياء للصباح للعمل وللشتاء وللصيف وللنوم وللمدري التفسح ولكذا ولكذا، وتجعل تقليعات وموضات تلهث المرأة وتجري. ما يأتي موعد راتبها أو راتب زوجها الشهر القادم إلا وقد جمعت من هذه الموضات ما تريد أن تستنزف به ربع الراتب أو الثلث وربما كله، من أجل أن تلاحق هذه الموضات وتلاحق هذه التقليعات والصرعات. فتكون النتيجة أن المرأة المسلمة التي تطالب بالعمل وبالخروج وتضيع الأسرة وتسبب انقراض الأمة، أنها إذا عملت فإن نتيجة عملها وكدحها تذهب إلى جيوب أباطرة المال اليهود في العالم الغربي، وهي تشعر أو لا تشعر، وتذهب في شراء المجلات النسائية ومجلات التفصيل ومجلات الأزياء التي إذا قرأتها من الغلاف إلى الغلاف صور نساء فقط لا تكلف شيئا، لا علم لا ثقافة لا تحقيقات متعبة، لا أبدا، ما هي إلا صور نساء ترص في صفحات ملونة وتباع بأربعين ريالا بمئة ريال فيما شاءوا. فتتسابق البنات المسلمات إلى شرائها وإلى اصطنائها لتتابع هذه التقليعات وهذه الصرعات. والخاسر من هو؟ هو هذه المرأة المسكينة، خسرت دينها وخسر الزوج وخسر المجتمع، وربح اليهود وربح أعداء الله الذين يخططون لإفساد المرأة المسلمة. كما أن من الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها أن تضيع التربية الإسلامية الصحيحة، وأن تفتقد الأجيال إلى التربية. إن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا الخير كله، وفيما أنزله لنا الخير والهدى والصلاح في أمور ديننا ودنيانا جميعا، ولكن هؤلاء يريدون أن تتمرد المرأة المسلمة على ذلك كله. شرع الله تبارك وتعالى لنا الرضاع كمثال، وأهم منها التربية، تربية الأبناء على طاعة الله سبحانه وتعالى. وجاء أولئك فقالوا لا ترضع المرأة المسلمة، لا ترضع، روجوا الأنواع الكثيرة التي تدر عليهم الأموال الطائلة لكي تحتفظ المرأة برشاقتها فلا ترضع الطفل، ولكي تنطلق إلى العمل وتأتي بالمربية، تخرج وتحل محلها مربية بوذية وثنية نصرانية أو جاهلة لا تدري شيئا، ولم تربي الطفل كالأم في أي حال من الأحوال. وهذه المربية تأخذ من مرتب الأم ما تشتري به الحليب لتطعمه الطفل، فيحرم الطفل من حنان الأمومة، يحرم من الغذاء الطبيعي، وأعظم من ذلك يحرم من الحياة الطبيعية، من بسمة الأم، من حنان الأم، من عطف الأم. فماذا ينشأ ذلك الطفل؟ ينشأ مجرما، ينشأ حاقدا، إلا من رحم الله. ينشأ ولديه الانتقام والغضب من هذا المجتمع ومن هذه الحياة التي عاشها، لأنه فقد الحنان وفقد العقل وفقد الرقة التي يفتقر إليها المخلوق ويفتقر إليها الإبن في مثل هذا السن. وربته تلك على ما تربيه عليه. ولا بد أنكم قد قرأتم ما نشر في جريدة المدينة قبل سنوات من أن مربية بوذية جاءت الأم إلى البيت ووجدت أنها تعلم أبناءها السجود والركوع لتمثال بوذا، وضعت تمثال بوذا أمام الأطفال وتعلمهم كيف يركعون ويسجدون ويعبدون بوذا وهي في العمل. تقول أخدم المجتمع، أنمي بلدي، وأضاعت أبناءها وجعلتهم يعبدون غير الله ويشركون بالله وتربيهم هذه المجوسية على ما أرادت. هذا نموذج والنماذج كثيرة. التربية أيها الإخوان أعظم عملية وأفضل عملية. الطفل إلى أن يبلغ العشرين يعتبر طفلا في نظر الأب والأم، ويعتبر ما يزال في حاجة إلى الرعاية، وهذا أمر معروف لكم جميعا. الأب والأم يعتبرون أنه ما يزال في حاجة إلى الرعاية حتى يتخرج من الجامعة وربما بعد ذلك، وهذه حقيقة. فإذا أفسد إذا أخرج من أول ما يولد ورفقته مربيه وفقد حنان الأم وتربية الأم بحجة أن الأم تسهم في خدمة المجتمع، فإن المجتمع قد ضاع في الحقيقة. إن المجتمع قد ضاع، لأن المجتمع هو هذه الأجيال التي بعد 20 سنة تكون هي الشباب وهي الطاقة وهي القوة. ولقد دلت البحوث التي بحثت في أمريكا بالذات وفي غيرها على أن وراء انتشار الجرائم في العالم الغربي أن الشباب المحترف أو الأحداث المحترفين للجريمة لم يتربوا على يد الأمهات، وأن خروج المرأة بهذا النص، قالوا خروج المرأة من البيت وعملها هو وراء هذه الجرائم. ومن هذه الجرائم انتشار الشذوذ واللواط، ونتيجة انتشار الشذوذ واللواط انتشر المرض الأيدز، المرض الذي يهدد العالم الغربي بل وغيره تهديدا رهيبا، وما هو إلا إحدى عقوبات الله عز وجل التي يسلطها على من عصاه من عباده ليعتبر بذلك من اعتبر. فخروج المرأة إذن وعملها ليس كما يزعم الخداعون والماكرون أنه هو الأصل وأنه هو الأساس وأنه لا بد منه للتطور والتقدم والتنمية وما أشبه ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا أمهات المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وهذه هي القاعدة الكبرى، وهي الخط العريض الذي يجب أن تكون عليه كل امرأة مسلمة: البيت، وظيفة الأمومة، تنشئة الأجيال، تربية المؤمنين، تربية الشباب المؤمن القوي القادر على أن يكون قويا في إيمانه، قويا في جسمه، قويا في محاربة أعداء الله وأعداء أمته. وما عدا ذلك فحالات عارضة، حالات عارضة لا يجوز ولا يصح أن تجعل هي القاعدة. إن عملت أو توظفت حتى في المجال النسائي البحث فهي حالة عارضة، حالة مؤقتة، ويجب أن ننظر إليها على أنها مؤقتة، ويجب أن ننظر إلى أنه حتى تعليم الفتاة إنما هو مؤقت لكي تحصل على قدر من العلم يعينها على أن تكون أما صالحة لتتزوج، وهذا هو الهدف وهذا هو الأساس. ولهذا نجد أن كل من خالف الله عز وجل وكل من عصى الله فإنه يتحقق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكتب الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الله تعالى قد كتب الذل والصغار على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم المخالفات التشبه بالكفار في تبرجهم وتهتكهم ومخططاتهم ومناهجهم التربوية والتعليمية والسلوكية فيما يتعلق بجانب المرأة المسلمة. إن أعداء الله أيها الإخوة الكرام في سبيل أن يسيطروا على هذه الأمة قالوا: لا بد أن نشغل الفتاة المسلمة بالفتى المسلم، ونشغل الفتى المسلم بالفتاة المسلمة. فتجد الشباب همه في المدرسة وهمه في الشارع وفي السوق كيف يرى البنت، كيف يراها، كيف يخاطبها، كيف يتلصص بعينه إليها أو برجله ليصل إليها، يقرأ ويشتري الدواوين التي تدل على ذلك، الكتب التي تحث على ذلك، يشاهد الأفلام والمسلسلات التي تحث على ذلك. وبالمقابل نجد البنت أيضا هكذا، فيكون في ذلك إضاعة لعمر الأمة. ما هي الأمة إلا الأولاد، إلا الشباب وإلا الشابات؟ ما هي الأمة غير ذلك، العجائز أم الأطفال الصغار؟ فإذا شغل الشاب بالشابة وهي كذلك فإنهم يبقون كما هو الحال في أكثر بلاد العالم الإسلامي، يبقون في غفلة عن أعداء الله. قضايا أمتهم وماذا يدور فيها وماذا يحدث لها، يهمهم آخر فيلم لفلانة أو آخر كتاب أو ديوان لفلان أكثر مما يهمهم ماذا حدث في أفغانستان، ماذا حدث في فلسطين، ماذا حدث هنا وهناك من أمور يجب على الشاب المسلم أن يهتم بها وأن يعيها وأن يعلمها. يضيعهم ذلك عن العلم النافع، العلم الشرعي الصحيح الذي لا بد منه، لا بد منه. حتى وإن كنت في كلية الطب أو الهندسة، حتى وإن كنت عاملا أو موظفا، لا بد لك من العلم الشرعي، لا بد أن تعبد الله على علم، تصلي على علم، لا بد أن تزكي وأن تصوم وتحج على علم. هذا يشغلون الشباب عنه بهذه المجلات النسائية والمسلسلات النسائية والأفلام النسائية، فيضيع عقل الأمة وفكرها ويضيع مالها ويضيع شبابها وتضيع كل جهودها نتيجة لهذا التخطيط ونتيجة لهذا الطعم الكبير الذي هو المرأة الذي جعل في شبكة المؤامرة ليصطاد الأمة جميعا ويجعلها لقمة سائغة لأعداء الله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الإخوة الكرام، الحديث عن هذه المؤامرة وأبعادها لا ينسينا أبدا الحديث عن الثقة في وعد الله وفي نصر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، والثقة في الله، ثم في الشباب المسلم الذي بدأ يصحو ويتيقظ لهذه المؤامرة. ونحن في هذا البلد بالذات نحمد الله تبارك وتعالى أن الوعي والصحوة الإسلامية عندنا قد تواكبت مع بداية الغزو الفكري وتخطيط المؤامرة لهذه البلاد، وإننا لواثقون بإذن الله من أن النصر سيكون لدين الله سبحانه وتعالى وللدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن علينا أن نكون واعين وأن نكون حذرين وأن نعرف أولئك الهدامين وأن نقاومهم المقاومة الفعالة بالحكمة، بالكلمة الصادقة، بالنقد الذي يقنع الخصم ويلزمه، بإقامة الحجة عليهم، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقطع كل سبيل إلى إفساد المرأة المسلمة. الأب يراقب ابنته، لا تذهب إلى السوق، لا تشتري المجلات الخليعة، لا تنظر إلى الأفلام الخليعة. الزوج يراقب زوجته في ذلك. المعلم يوصي تلاميذه بأن ينتبهوا إلى أسرهم وأن يحفظوا، يغضوا من أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم. وكذلك الإمام في المسجد، وكذلك كل من يملك سلطة للتوجيه أو منبرا للإعلام. فإذا قمنا بذلك فإننا نحبط المؤامرة، وإنها لحابطة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن إذا غفلنا وإذا لم ننتبه إلى ذلك فإن عمر المقاومة سيطول. أما إذا حصل الانتباه وحصلت اليقظة وهي حاصلة ولله الحمد منذ الآن، فإن البشائر المقبلة تؤكد أن النصر لن يكون إلا لهذا الدين. وإننا نبشر المرأة المسلمة المتمسكة بحجابها في هذه البلاد بأن أختها التي خدعت وغرر بها وقعت في سبات المؤامرة في العالم الآخر في الدول الأخرى قد عادت ولله الحمد، وقد تنبهت إلى تلك المؤامرة وقد عرفت حقيقة دينها. وإن امرأة، إن فتاة واحدة محجبة عن دين وإيمان واعتقاد في وسط بيئة جاهلية فاسقة منحرفة لهي أفضل 1000 مرة ممن كانت تلبس الحجاب لأنه تقليد واتباع، ولو جاءتها دعوة إلى غير ذلك لفعلت. وهذا هو الموجود ولله الحمد، وجدت البنات المؤمنات اللاتي يتمسكن بالحجاب واللاتي يرفضن العمل المختلط واللاتي يعلمن أن وظيفتهن هي الأمومة وأن مملكتهن هي البيت، وجدت في تلك البلاد التي سبق إليها الغزو، وليس ذلك بعجيب. فإن الغربيات، وهن قدوة المتهتكات والفاسقات، الغربيات قد تمنين هذه الحياة، كما ذكر الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله عن امرأة أمريكية شهيرة زارت دمشق وسئلت عن الحياة الإسلامية، وقيل لها هذه هي حياة المسلمين، المرأة المسلمة واجبها كذا وكذا، الزوج يحميها، الزوج يؤويها، الزوج ينفق عليها، أو الأب أو الأخ ينفق عليها، يحميها، يؤويها، يساعدها، فهي مصونة محترمة، يستدين المبالغ الطائلة، ولا يرضى أبدا أن تعمل وأن تخرج. لما رأت ذلك قالت: والله لقد تمنيت أن أعيش هذه العيشة الكريمة ولو لبضعة أشهر ثم أموت، لما تعاني من شقاء. وهي امرأة مبجلة محترمة. وفي إحدى المؤتمرات التي عقدت في ألمانيا كان الموضوع عن الإسلام والمرأة، وقام عدد من المستشرقين وأثاروا أن المرأة المسلمة، المرأة الشرقية، مظلومة ومهدرة وكذا وكذا، وأخذوا يتكلمون وقالوا إن تعدد الزوجات هو خطر من الأخطار، وهو من أكبر المظالم التي تهدد المرأة في الشرق، ويجب أن يرفع عنها هذا الحيف وهذا الجور. فقام أحد الدعاة أو أحد المشاركين في المؤتمر، وأظن الدكتور أحمد الشرباطي، قام ليرد على هذه الفرية. فقامت امرأة ألمانية تشغل موصبا كبيرا في بلدها وقاطعت وقالت: أنا سأتكلم. فقال: لا، أنا أرد على هذه التهمة ثم تتكلمين لما تشاءين. لأنه كان يظن أن المرأة سوف تؤيد وتأتي بكلام آخر لهذه الشبهة. فقالت: لا، أنا سأدافع وسأرد عنك، سأرد بدلا عنك. وقامت وقالت: أيها أنتم يا من تقولون إن المرأة الشرقية إذا كانت المرأة الرابعة فإنها شقية محرومة مظلومة، أنا أريد أن أكون المرأة الرابعة والثلاثين. هكذا قالت: الرابعة والثلاثين، بشرط أن أجد رجلا يحميني من النصوص في الليل فقط، يحميها من النصوص في الليل، لأنها لا تأمل ولا تطمئن. أين أبوها؟ لا تدري عنه، لا تدري. أين أمها؟ لا تدري. أين أخوها؟ لا تدري. هي تكدح وتعمل وتستأجر المنزل، وربما إذا تزوجت هي التي تدفع المهر ثم يتركها إلى عشيقة أخرى ويدعها ويذهب ويتركها. هذه حال الدول التي تسمى متقدمة، تتمنى أن تكون الرابعة والثلاثين. ولكن ماذا يقول بعض سفهاء الصحافة في بعض البلدان الإسلامية؟ يتكلمون عن تعدد الزوجات وكأنه أكبر خطر وأكبر ظلم يهدد الأمة الإسلامية بالزوال. سبحان الله. والدليل على ذلك أنهم يجعلون موضوع المرأة موضوعا اجتماعيا بحتا، مسألة اجتماعية لا علاقة لها بالحلال ولا بالحرام، ولهذا يجرون الاستفتاءات والاستبانات أو الاستبيانات كما يسمونها كما يشاءون، مع شاب وشابة ومعلم ومعلمة، يختارون من يشاءون ويقولون: ما رأيكم في عمل المرأة؟ ما رأيكم في خروجها إلى البيت؟ ما رأيكم في إعطائها حقوقها من البيت؟ ما رأيكم في إعطائها حقوقها؟ ثم ما رأيكم في تعدد الزوجات؟ ويأخذون رأي الجميع ويلخصون هم الخصم والحكم، في النهاية يقولون: الآراء اجتمعت واتفقت على أن المرأة لا بد أن تعمل، ولا بد أن تخرج من البيت، ولا بد أن، وأن تعدد الزوجات يهدد الأسر ويؤدي إلى التناحر وإلى التفكك وإلى سوء التربية وإلى كذا وإلى كذا. هؤلاء الذين يعترضون على حكم الله، الذين يجعلون شرع الله وما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه وما أنزله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بشأن المرأة وغيرها، وما درجت عليه الأمة الإسلامية خلال 14 قرنا، يجعلونه كله باطلا ولغوا، ويأخذون آراء الناس أصحاب الأهواء في هذه الأمور، وكأننا أمة ضائعة لا شرع لها ولا كتاب ولا سنة ولا ميزان ولا معيار. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظروا كيف جاءت هذه الآية وشملت مراتب الدين الثلاث: التحكيم في مقام الإسلام، ونفي الحرج في مقام الإيمان، والتسليم المطلق في مقام الإحسان. لا بد، هذا هو حالنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فأولئك هم المفلحون. لابد أن يكون هذا منهجنا. أما إذا كان ديننا وعرضنا، أما إذا كانت حياتنا الاجتماعية أو غيرها، إذا جعلناها للآراء والأهواء، ما رأي فلان وما رأي علان، وماذا تقول فلانة وماذا كتب فلان، إذا فعلنا ذلك فإن هذا هو بعينه اتباع الأهواء، اتباع أهواء الذين لا يعلمون، اتباع حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كل ما خالف أمر الله فهو جاهلية، فهو حكم جاهلية. كل حكم أو هوى أو منهج أو رأي خالف أمر الله وناقضه وحاده فهو جاهلية. ولهذا تجدون الجاهلية اليوم في الغرب والشرق تستشري وتنتشر، لأنها تمشي على غير منهج الله سبحانه وتعالى وعلى غير ما شرع الله، وقد جنت لأنفسها عاقبة ذلك تلك المعصية وذلك الخروج عن أمر الله تبارك وتعالى. فما علينا من الأمم التي لا تملك منهج الله؟ وما علينا من الشعوب التي ذاقت مرارة الاحتلال بجميع أنواعه؟ إن الأمة الإسلامية يهمنا أمرها كلها، ولكن يا إخوان، قلعة التوحيد هذه الخط الأخير الذي يقف فيه المسلمون لمحاربة أعداء الله سبحانه وتعالى، البلد الذي يجب أن يظل طاهرا من كل رجل من شرك أو بدعة أو ضلالة أو انحراف، يجب أن يبقى كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. يجب أن نبقى على منهج واحد، لا يجتمع لنا منهجان، لا في التعليم ولا في المرأة ولا في الاقتصاد ولا في أي مجال، وإنما هو المنهج منهج الله وشرع الله واتباع أمر الله. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أننا نستطيع أن نقوم وأن ندعو إلى هذا المنهج، وأن نبين للفتيات وللشباب وأن نبصرهم بالحقيقة. فهذا يجب، هذه فرصة عظيمة يجب أن نستغلها ويجب أن ندعو إليها، ويجب أن تبقى هذه قاعدة ومنطلقا للدعوة إلى تحرير الإنسان المسلم في كل مكان من العبودية ومن التبعية إلى غير منهج الله وإلى غير شرع الله تبارك وتعالى. وأهم من ذلك أو منه المرأة المسلمة، المرأة المسلمة المخدوعة في كل مكان، يجب أن ترى في الفتاة المسلمة في هذه البلاد القدوة الصادقة والنموذج الصحيح للمرأة المسلمة التي تتمسك بدينها في هذا العصر، رغم الانحرافات ورغم زيف المدنية ورغم بهرج الحضارة، فإنها تتمسك بدينها وتعطي القدوة لغيرها. وإلا فإن الخسارة الكبرى، الخسارة كل الخسارة، أن تخدع المرأة المسلمة في هذه البلاد كما خدع غيرها. وما يصلح الملح، لا يصلح الملح إذا الملح فسد. هذه المرأة المسلمة هنا كما الرجل المسلم هنا هو الذي يجب أن يحمل لواء التوحيد ولواء السنة ولواء الدعوة إلى منهج الله وإلى شريعة الله تبارك وتعالى، وينشر ذلك في كل مكان. فنحن محط أنظار العالم الإسلامي، والفتاة المسلمة هي محط أنظار البنات المسلمات في كل مكان. يجب علينا أن نقدر مسؤولية حق قدرها، وأن نعي واجبنا، وأن نؤدي ما يجب علينا أن نؤديه كما شرع الله تبارك وتعالى من الدعوة إليه للحكمة والموعظة الحسنة وإقامة الحجة وإعلان الحق وإرشاد التائه والغاوي من شاب أو شابة، ومحاربة المنكرات والفساد بأقل ما نستطيع إذا لم نفعل كثير، وأقل ذلك أننا نحن لا نشتريها ولا نسلم فيها ولا ندعو إليها. هذا أقل ما ينبغي وأقل ما يجب على المرأة المسلمة وعلى الشاب المسلم. كل ما يدعو إلى الفساد من أفلام ومجلات وكتب ودواوين وقصص فإنه يجب أن نبدأ الطريق بمقاطعة ذلك كله، ثم نتعلم العلم الصحيح، ثم ندعو الذين وقعوا في سباق هذه المؤامرة. أكتفي بهذا لأتيح لكم الأسئلة أو الإجابة عليها بقدر ما يصلح لنا الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. أخ يقول الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول: هناك من الدعاوي الباطلة الموجودة الآن أن نصف المجتمع معطل ولا بد للمرأة من الخروج، فبماذا يرد على أمثال هؤلاء؟ يرد عليهم أولا بقول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فليس هذا تعطيلا، وإنما هو امتثال لأمر الله، حتى ولو كانت بالفعل لا عمل لها على الإطلاق إلا امتثال أمر الله. فامتثال أمر الله وطاعة الله هي الخير، وهي الشرف، وهي العمل العظيم الذي من أجله خلقنا، وهي أكبر عمل نقوم به في هذه الحياة الدنيا، أن نطيع أمر الله. ورد من الواقع، وهو أن المرأة المسلمة التي في البيت ليست معطلة. إن كانت أما فإنها تربي الأجيال، وإنها تهيئ الأسرة المسلمة، وإن لديها من الأعمال ما يفوق كثيرا ممن يعمل، وربما أنهن يمضين الوقت ويقضينه في الفراغ وقراءة الصحف وأمثال ذلك، كما نشاهد في الرجال، والله تعالى أعلم بحال النساء. وأيضا المرأة المسلمة التي تبقى في بيتها وتربي أطفالها، بل نفترض أنها ليست متزوجة، يمكن أن تعمل وهي في البيت للأعمال التي تجلب لها الخير، أن تتعلم العلم، أن تعمل بالخياطة، أن تعمل أي عمل يمكن أن تعمله في بيتها ويجر عليها الخير ويجر عليها الربح، فتجمع بين امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وبين الإنتاج والعمل الذي يحقق لها الخير في الدنيا والآخرة. أما إذا خرجت المرأة فإنه لن يتعطل نصف المجتمع فحسب، بل سوف يتعطل المجتمع كله، ونضطر إلى المربيات وإلى الخادمات وإلى الطباخات وإلى الخياطات وأمثال ذلك، ثم تخرب الأمة وتهرم الأمة ويفنى شبابها ويضيع مستقبلها وتتدهور تنميتها وتنقرض بعد أجيال، تنقرض كما سمعنا في الإحصائيات الغربية. جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول: حبذا لو بينتم حكم الشرع بالنسبة لكشف المرأة بوجهها ويديها. كشف المرأة أو نقول تغطية المرأة وجهها واجب، وكشف وجهها حرام، وكذلك اليدان كشفهما حرام إلا لمن أحل الله تبارك وتعالى له ذلك. هذه قاعدة وأصل عظيم درجت عليه الأمة الإسلامية، دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى، ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ودرج عليه عمل المسلمين، بل حتى في الجاهلية كان ذلك مما هو معروف لدى المرأة العربية. ولم تعرض قضية الخلاف في كشف الوجه وعدمه إلا في هذا العصر، أثيرت لا لأجل الترجيح العلمي أن في كشف الوجه وتغطيته خلاف، لا، ليس هذا هو المقصود، إنما عرضت لتخرج المرأة المسلمة عن حجابها، لتدع الحجاب بحجة أن في تغطية الوجه خلافا. من هؤلاء المجتهدون العلماء الثقات الذين يقولون على المرأة أن تخرج فلا يتعطل نصف المجتمع من أجل أن هناك أن الرأي الراجح هو تغطية الوجه؟ من هؤلاء؟ ليسوا بعلماء، كل علماء المسلمين يوجبون على المرأة أن تغطي وجهها إذا كانت الفتنة، ولا شك على الإطلاق أن الفتنة قائمة وموجودة الآن على أشدها في كل مكان. لكن مع ذلك الرأي المرجوح والضعيف هو الذي يقول إن كشف الوجه جائز أو الكفاية، عندما قال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ماذا فهم الصحابة؟ تريدون الخلاف الفقهي أم تريدون أن نأتي بما يدل من لغة العرب ومن كلام العرب ما معنى الخمار؟ الخمار عندما يضرب على الجيب، والجيب هو الشق الذي ها هنا، لا يحتمل في كلام العربي إلا أن يكون الوجه مغطى. هذه حقيقة. انظروا إلى القاموس، إلى لسان العرب، مادتين: مادة خاء نار الخمار، ومادة ناء صاء فاء أي النصيب. النصيب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الشهداء في صفة الحور العين: ولا لطيف إحداهن خير من الدنيا وما فيها. ما هو اللطيف في لغة العرب؟ النابغة، الشاعر المشهور، ماذا قال؟ قال: سقط اللطيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا بالذي. ما هو اللطيف؟ ولماذا سمي اللطيف؟ يقول اللغويون: اللطيف هو الخمار. طيب، هذا واحدة. وسمي كذلك لماذا؟ لأنه ينتصف بين المرأة وبين الناس فلا تراهم ولا يرونها، في النصف، كأنه في النصف بين المرأة وبين الناس فلا يرونها. إذن النصيف هذا هو الخمار. ولذلك لما سقط عن الجاهلية، المرأة الجاهلية هذه، اتقت وجهها باليد. قال، حتى قال أحد اللغويين أظنه السيرافي أو ثعلب، قال: ويجب أن يكون مغطيا للرأس كله، وإلا فلا معنى أن تغطي وجهها ويبقى شعرها. المقصود أن النصيف هو الخمار، النصيف هو الخمار الذي يغطي المرأة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار كل مادة خمر مأخوذة من الستر ومن التفصيل. والخمار الذي شرعه الله تعالى للمرأة وكان معروفا لديها، والذي تكفن فيه، الذي جاء ذكره في الكتاب والسنة، هو الغطاء الساتر السابق لأعلى المرأة: رأسها ووجهها وصدرها ونحرها. نزل. سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني فتاة إن شاء الله مؤمنة، أضلني الشيطان فمشيت معه إلى طريقه وسبيله إلى أن تقول: والآن أنا تب، ولكن ما زال الشيطان يأتيني ويغريني، وأريد الرجوع إلى سبيل الخير، فكيف هو الطريق؟ رجاء الإجابة عنه لأنني حائرة. الله تبارك وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فأيها الإخوة المؤمنة، الإنسان ضعيف، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا. فأطيع الله ولا تطيع الشيطان، ولا تطيع الذين يتبعون الشهوات ويزينون لك هذه الشهوات. فالسبيل هو تقوى الله سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى قد أوصانا وأوصى الأمم قبلنا بهذه الوصية العظيمة التي جمعت طريق الخير كله. يقول جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتق الله يا أختي المؤمنة، اتق الله، وتذكري الموتى وسكراته، وتذكري القبر ووحشته، وتذكري البعث والقيامة وأهوالها، وتذكري النار وورودها، وتذكري الصراط وعبوره. فإن هذا مما يعينك بإذن الله على الإقلاع عن اتباع سبيل الشيطان ويجعلك تقاومينه. واعلمي أن والكلام للجميع أيها الإخوة، الشيطان لن يدع فرصة للمسلم شابا أو شابة إلا ويثيره إما إلى شهوة وإما إلى شبهة، يجب علينا أن نقاومه، والمعركة لا تنتهي. فلا نيأس، لا نقول الشيطان هزمني وغلبني، لا نيأس أبدا، بل نقاوم ونقاوم حتى نلقى الله تبارك وتعالى ونحن على سبيل الطاعة والمجاهدة في ذات الله. أخت تقول إنني امرأة متزوجة وزوجي يطلب مني الكشف على إخواني وأعمامي وأخوالي بحجة أن إخوانه محارم مؤقتين ويجوز كشف الوجه واليدين عليهم بدون زينة، فهل يجوز؟ أكثر من سؤال ورد عن حكم نظر الأقرباء إلى المرأة. الأقرباء الذين ليسوا بمحارم مثل الأخ الزوج ومثل ابن الخال وابن العم وابن الخالة وأشباه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحم الموت، فيجب علينا أن نحترز من الحم كما يحترز من الموت. والحم هو قريب الزوج أيا من كان، إذا لم يكن محرما، فليس لمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا تطيعي زوجك، ولكن انصحيه وأقنعيه أو أسمعيه ما يقنعه إن شاء الله. سنضطر للاختصار أيها الإخوان. ما هي العوامل التي تساعد على نجاح المرأة المسلمة في أداء وظيفتها التربوية؟ أن تنظر إلى نساء المؤمنات، إلى ما كان عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات من سلوك وعمل وبر وطاعة وتقوى، فتبر بزوجها وتربي أبناءها وتسير في حياتها وفق ما كنا يسرن عليه، فهن القدوة ولنا فيهن وللأخت المسلمة فيهن الأسوة. فأمر الله تعالى واضح، والنماذج هذه بين أيدينا، فلنقرأ عن سيرهن ولندع سير الداعرات والفاجرات التي تنتشر الأنباء عن حياتهن مع الأسف في كثير من الوسائل المقروءة أو المرئية. ما المقصود بتحرير المرأة؟ المقصود الذي يريده أعداء الله من تحرير المرأة هو إفساد المرأة وإخراجها من بيتها، أن تتحرر من أمر ربها تبارك وتعالى، أن تعصي الله مخالفة لقول الله تبارك وتعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يريدون أن تعصي الله، فميزان التحرر عندهم هو التعري، هو التبرج، هو التهتك، هو مزاحمة الرجال في الأسواق وفي كل مكان، هذا هو ميزان الحرية عندهم. كما قال الشاعر إذا كان التقدم في التعري فما فضل الحصان على البغي. أما في دين الإسلام وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحرية هي طاعة الله، هي حرية القلب من العبودية لغير الله. واقرأوا إن شئتم رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية العبودية، كتاب العبودية، حيث فصل ذلك وبيننا. فالعبودية هي عبودية القلب، والحرية حرية القلب. فالمؤمن إنما يحرر قلبه من العبودية لغير الله ليكون عبدا لله وحده لا شريك له. أما أولئك فإنهم يتحررون ويريدون أن يحرروا المرأة من عبودية الله لتكون عبدا ورقا للشركاء المتشاكسين من أصحاب بيوت الأزياء ومن أصحاب الدعارة ومن أصحاب الهدم وتقويض المجتمعات. فهذه هي الحرية في الإسلام، وهذه هي الحرية عندهم. اي نعم. اكثر من سؤال جاء عن النظر الى صور النساء. النظر الى المرأة في الصورة حكمه حكم النظر اليها على الطبيعة والحقيقة. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا الغض غض البصر يشمل الصور المطبوعة او المرئية للأفلام، كما يشمل المرأة الحقيقية التي ترى في الشارع. المحظور واحد، والحكمة واحدة، والعلة واحدة، والداء واحد، والنتيجة واحدة في هذا أو في هذا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر. فلا يقول الإنسان: إنني لم أرتكب الفاحشة الكبرى، وإنما هذا مجرد نظر. فإن الوسائل تأخذ حكم المقاصد هكذا، وهذه محرمة في ذاتها، ومحرمة لأنها وسيلة إلى غيرها، إلى الفاحشة الكبرى. ومن غض نظره استجابة لأمر الله وحياء من الله أبدله الله تبارك وتعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه، كما روي ذلك من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخوان، هل هناك قيمة أغلى من الإيمان؟ هل هناك شيء في هذه الدنيا أغلى من أن الله سبحانه وتعالى يقذف الإيمان في قلبك؟ والله لا يوجد شيء أبدا أغلى من ذلك ولا أعظم منه. وهذا تحصل عليه بهذه الطاعة. غض نظرك عن الحرام، عن النظر إلى النساء المحرمات، يبدلك الله تبارك وتعالى إيمانا تجد حلاوته في قلبك. جربوا ذلك، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تجريب، لأنه حق صراح، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الأخت تسأل عدة أسئلة، ثلاثة أسئلة. أولا تقول: تقدم شاب لخطبتي، وهذا الشاب يصلي ويؤدي جميع فرائضي، ولكنه غير ملتزم بالشريعة الإسلامية للالتزام الكامل، أي أنه يسمع الأغاني ويشاهد أفلام الفيديو، بالرغم أنني أنا ملتزمة جدا والحمد لله. فما حكم الرفض بهذه الحالة؟ مثل هذه الأمور أيها الإخوان تراعى فيها المصلحة الشرعية لا المصلحة الفردية. إن تقدم لهذه الفتاة من هو خير منه في دينه، فبلا شك أنه يجب عليها أن ترفض ذلك، ترفض ذلك العاصي، وأن تتزوج من الشاب التقي. وأما إن كان مثلا إن لم يتقدم غيره، إن كان هناك في نفس الوقت أمل في إصلاح هذا الشاب، كأن تكون محبته لها وتعلقه بها دافعا لها لأن تنصحه وتثق وتطمئن بأن الله سبحانه وتعالى سيهديه على يديها، فإنه لا بأس، بشرط أن تبدأ مبدئيا منذ الخطبة في أن تكلمه في هذا الموضوع، وأن تباشر الدعوة معه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن من نساء المسلمين من كانت تجعل مهرها إسلام زوجها كما تعلمون ذلك، فالمرأة إذا استطاعت أن تهدي، والله تعالى هو الذي يهدي هداية التوفيق، إذا استطاعت أن تهدي هذا الشاب فإن لها بذلك الخير والأجر، لا سيما إن كان ذا قرابة ورحم. وإلا فإن الأصل معلوم لديكم جميعا، فهو أنه لا يجوز أن تتزوج الفتاة من الفاسق، ولا أيضا الفتاة من الفاسقة، وإنما عليك بذات الدين، فاظفر بذات الدين، وأيضا عليك بذي الدين، واظفري بذي الدين. حكم حضور حفلات الزفاف التي يوجد فيها منكرات. الله سبحانه وتعالى يقول في صفات المؤمنين: عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وشهود الزور هو حضور المنكر، حضور المنكرات والجلوس حيث اللغو واللغط أو الموسيقى أو المعاصي التي تغضب الله عز وجل، هذا من حضور الزور وشهود الزور ومن سماع اللغو المحرم. ولهذا لا يجوز لأحد من فتاة المسلمة أن تذهب إلى هذه الحفلات إلا إذا كانت تضمن أن لوجودها تأثيرا بحيث يؤدي إلى إلغاء المنكر، أو تذهب لإقامة الحجة وإنكار المنكر ثم تنصرف، ولا يحتمل الوقت تفصيلا أكثر من ذلك. ما حكم زيارة القبور أو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء، وهل هو محرم أم جائز أم مكروه؟ زيارة القبور فصل فيها العلماء، كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الجواب الباهر، وفي الرد على البكري والأخنائي وغير ذلك. فالراجح والصحيح أن زيارة القبور للنساء لا تجوز، لا تجوز. وأما المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة المسلمة تزور مسجده صلى الله عليه وسلم وتصلي فيه ما يكتب الله تبارك وتعالى لها، ولا تذهب إلى القبر. نرجو أن توجه نصيحة إلى كل أب بتخفيض المهور ليتمكن الشباب من الزواج. وكذلك الرد على كل أب يريد من ابنته أن تأخذ الجامعة وبعدها تتزوج. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أنه قد وجد حتى من الفتيات المسلمات من تستنكر المغالاة في المهر، ومن تريد أن تعف نفسها وتعف دينها ولو مع رجل لا يملك من الدنيا إلا ما يقيم أودع، ولو مع إنسان لن يدفع ذلك المبلغ المغالى فيه ولا يملك الشقة الفاخرة ولا السيارة الفاخرة. هذه ولله الحمد من بشائر الصحوة ومن علامة أن مجتمعنا ولله الحمد يسير في طريق الخير إن استمرت هذه المسيرة وعمت وانتشرت. فيا إخوة أيها الآباء الكرام، أنصحكم وأنصح لنفسي نصيحة لوجه الله تبارك وتعالى كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تبحثوا عن الشاب المتدين وأن لا تشترطوا إلا ما يقيم الحياة على الوجه المتيسر، الحد الأدنى من السيارة أو الشقة أو العمل، وأن تيسروا سبيل الزواج. فوالله لأن تتزوج ابنتك شابا فقيرا وتنفق عليه وعليها من جيبك خير ألف مرة بل مليون مرة من أن ترتكب والعياذ بالله فاحشة فيبقى عار الأبد عليه. فاحذروا أيها الآباء. وكذلك ما يتعلق بالدراسة، اسمع للجامعة، بأي كتاب أم بأي سنة لا يتزوج إلا الفتاة الجامعية؟ ألا تقرؤون في الصحف أن كثيرا من الشباب يعزف عن الزواج من الجامعيات لأنه يريد التي أقل في سنها، التي لا تجادل ولا تماري؟ القوامة يا إخوان، القوامة التي جعلها الله تعالى للرجل إنما تتحقق إذا كان أعلى من المرأة حتى فكريا. فإذا كان الشاب جامعيا والشابة جامعية فهما نسبان، وهذا مما يضعف القوامة. لا نقول هذا تقليلا من جهود أو نهيا وزجرا عن مواصلة البنات المسلمات للدراسة الجامعية، لكن كما قلت الأصل شيء والاستثناءات شيء آخر. الأصل أن تتزوج الفتاة مع سن البلوغ، مع سن البلوغ تتزوج. الأعنف بن قيس أحلم العرب وأرحبهم خضرا جاء له بابنه مقتولا، قتله ابن أخيه، ابن أخيه قتل ابنه وهو محتبي واضع العمامة محتبيا بالقماش جالس، لا فك حبوته لا فكها من الحل وهو يرى ابنه ميت أمامه، بل قال لابن أخيه لقد قتلت أخاك أو ما أشبه ذلك. فقيل له إنك لحليم، حليم ما هذا الحل؟ قال أما إني حليم إلا في ثلاث. أول واحد ذكر البنت إذا بلغت البلوغ فإنني أزوجها، ما في حلم. ساعة البال هذه التي عند قتل الولد لا تكون عند زواج البنت، مجرد أن تبلغ فإنه يزوجها. ثم ذكر والميت والضيف إذا نزل. الشاهد أنه لا ليس هناك لا مفر من أمر الله ولا مندوحة من السنن الطبيعية التي جعلها الله، وهي أن الفتاة بمجرد أن تبلغ أن تحيض فإنها مستحقة للزواج. فمتى تقدم الشاب الكف المتدين وجب زواجها وحرم الرفض، سواء كانت في الكفاءة أو دونها أو بعدها، لا يجوز ذلك بحجة أنها تأخذ الجامعة وقد يفوتها كما يقولون قطار الحياة فتبقى عانسا دائما. هل هناك كتب تنصحون الأخت المسلمة بقراءتها بعد كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كتب عن المرأة المسلمة في وحجابها مثل ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة أيضا أو أكثر من رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز، رسالة الشيخ بن عثيمين، كتاب الشيخ البليهي وأمثال ذلك من العلماء الثقات، فتوى لهيئة كبار العلماء نشرتها مجلة البحوث العلمية، خطبة الجمعة التي هي فتوى في الحقيقة التي كتبها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين للنساء والرجال جميعا عن المجلات الخليعة. هذه مما يجب أن ينشر، أمثال هذه الرسائل والكتب يجب أن تطبع وأن تنشر وأن توزع. أين المحسنون الذين يتبرعون بالآلاف وبالملايين لأعمال قد لا تكون خيرة؟ أين هم عن هذه الرسائل الموثوقة التي كتبها علماؤنا ولله الحمد بالدليل الشرعي الصحيح؟ يجب أن ينشروها وأن يبثوها في المجتمع لتقوم الحجة على العاصي وليجد التقي فيها ما يعينه على تقواه. هل يجوز لبس المرأة المسلمة لباسا قصيرا أمام النساء مثلها ويظهر ساقيها على ما هم. هو بدون دخول في التفاصيل ليس حراما على المرأة المسلمة أن ترى أختها المسلمة منها الساقين أو الشعر، ليس ذلك بحرام، ولكن يجب علينا جميعا أن نضع الأصل دائما نصب عيننا، وهو أن نسد الطريق والذرائع إلى الفساد وإلى الفتنة. إن مما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه أن تصف المرأة المرأة لزوجها، وهذا الوصف يكون إذا كشفت عن شعرها وعن ساقيها يكون أكثر بلا شك. وإن مما انتشر في هذه الأيام من الفسق ومن المعاصي ومن قلة الثقة في النساء لما يجب علينا أن نحترف ونلتزم بالمبادئ وبالأصول، حتى وإن لم تكن في الأصل أو إن لم تكن حراما، ولكنها من باب الآداب التي ينبغي مراعاتها. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن العفة للقواعد، القواعد التي لا يرجون نكاحا وأن يستعففن خير لهن، فالقواعد العجائب التي لا يرجون نكاحا واللاتي رخص الله تعالى لهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ومع ذلك العفة لهن أفضل والستر لهن أفضل. بعض الرجال يجبرون زوجاتهم على الخروج والسفور أمام الرجال، فماذا تعمل المرأة في هذا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليها أن ترفض ذلك وأن تنصحه، فإن قبل وإلا فلتشتكي إلى من يثق فيه أو من يستطيع أن يقنعه أو إلى أهلها، ولو أدى الأمر أيضا إلى القاضي في النهاية. لا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله تبارك وتعالى.